بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم. وأمن من لجأ إليكم. رحلوا وما رحلوا، رحلوا وما رحلوا، أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي رحلوا، ولكن خلفوني بعدهم رحلوا ولكن خلفوني بعده حزنا أصب الدم صوب عهادي، خلت منازلهم فها هي بعدهم قفراء وما فيها سوى أوتادي. ولقد خلوت بها، ولقد وقفت بها وقوفا موله وبمهجتي للوجه قد حزنا عندي ناديت أين مضى ذوك، أين مضى ذوك، ما له بعد الترحل عنك يوم معادي. يصير النوب دهر بيكم يعود والله يعود يعود يعود يعود ورد الشيء الراس بيك مردود أرد الشيء الراس بيك مردود وترد تشوف بفاضل للزنود للزنود للزنود وتتلايا مردود جروح الأكبر والله يا دار هوم كانت زهية زهية زهية وكانت قنادي ليش مضية مضية واسفة صفة ظلمة علي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثنا هذه الليلة يصوب سهامه نحو جماعة ضربت عمقا في التاريخ ولكنه عمق سيء مع شديد الأسف، ولأنه ينبغي على الإنسان تكليفاً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فتستطيعون أن تقولوا أن محاضرة اليوم هي شيء من هذا القبيل. اللادينية في العالم بصورة عامة وفي الوطن العربي بصورة خاصة تأخذ منحيين، منحى تشكيكي لا ديني ومنحى إلحادي. فالمشككون أو بعبارة أخرى اللادينيون لا يقولون أننا نقف ضد الله ولكننا نقف ضد دينه، فيقتنصون قضايا في الديانة اليهودية مثلا وفي النصرانية وفي الإسلام، يركزون على أشياء يرونها سيئة عند أبناء العامة وعند الشيعة وعند غيرهم. فهم إن تحدثت معهم عن الله يقولون هذا مو مهم الموضوع، المهم حق المرأة، المهم معبد رجال الدين وما شابه ذلك، المهم حاكمية الإسلام والفقهاء وما شابه، المهم التبعية لأناس مثلنا سموهم أنتم المراجع والعلماء والحوزة وما شابه، المهم ظلم الكنيسة واستعباد الكنيسة، المهم الثالوث في المعتقد المسيحي النصراني مثلا، المهم القضية الفلانية عند اليهود. فهم لا يحاربون الله علنا ولكنهم يحاربونه تحت الستار، فيشككون بهذه ويعترضون على تلك. وهؤلاء على صنفين، حتى نكون منصفين وياهم. يعني منهم من له حظ في الثقافة والاطلاع فيركز على مجموعة إشكاليات ويبثها في كتابات، في مقالات، في دراسات، في منشورات، يركز على قضايا معينة مثلا. والناس شي ترد شي تتجاوز عليه وشي تحكي عليه وهاي هي. ومنهم لا يملك إلا لغة السب والشتم والازدراء والاستهجان والقضايا المعينة. وهؤلاء الصنف الثاني أغلبهم ينطلقون من منطلقات شهوانية. يعني الصنف الأول عنده شوية حظ بالثقافة فنحترم نقول إيه عندك إشكالات نردها بعلم، لكن جهة ثانية لا، هذا يرى الدين قيدا، يرى الدين دكتاتورية سلطة، لأن ما يقدر يمارس، ما يقدر يشرب خمر، ما يقدر يسوي قضايا انحرافية بالشارع، ما يقدر لأن هذا عليه سطوة موجودة، فشي يسوي؟ فإذا أطلع ضيمة بالدين يعني. فهذا الصنف الثاني لا شغل لنا معه، هذا ما لي شغله يعني، لأن هذا هو بعد بين سالفته يعني. وأما الصنف الأول اللي يملك شبهات فلا بس نقف مع شبهاته ونناقشهن وحده وحده باحترام، بعدم تجاوز، بعدم كذا. مو من اللائق ولا من الخلق أن تشوف لك واحد مثلا يغلط، يعني إشكل، مو يغلط، إشكل إشكال على الدين، يطب علي واحد متدين يغلط علي، ما يصير. هنا المتدين غلطان وذاك هم غلطان، اثنيناتهم غلطانين. العلاج أرد علي بوعي، بعلم، بأدب، هاي هي. هذا فيما يخص الجهة اللادينية التشكيكية. وهؤلاء ما أكثرهم اليوم موجودين، هواي صبغ إيديك بالدهن صير حداد، واضح، قرأ لك كم كتاب واغلط على المعممين واغلط على الحوزة واغلط على المرجعية واغلط على المواكب وصير مثقف. هاي اليوم لغة العصر الحديث، هاي هي. قرأ لك كم رواية، قرأ لك كم كتاب، قرأ لك كم مسرحية شكسبير وفلان وفلان وتولستوي ودستوفسكي وعوش حلقك بكم واحد من الأسماء الأجنبية صرت مثقف بعد، خلاص انت وصلت هالثقافة. وهذا لعب هذا. طيب وهناك لا، خط ثاني اسمه الإلحاد. وتقريبا في العراق ما عندنا إلحاد. إلحاد يعني إلحاد يعني إلحاد بلزمة سولفوا يا ما عندنا، يمكن كم واحد موجودين معروف، بس كل الموجود بالساحة مو إلحاد، الموجود بالساحة لا دينية. وأكو فرق، الإلحاد نوعين، شوفوا الإلحاد القديم غير الإلحاد الحديث. يعني كأنما عندنا مدارس إلحادية قديمة، هذا النوع الأول، ومدارس إلحادية حديثة. أنا شوية أكون دقيق بالكلام وأرجو أن تلتفتوا لي، اللي لي بحث علمي شوية بي عمق، مو هاي. الإلحاد القديم أسسة فلسفية، يعني أحكي لك على إلحاد الستينات، الخمسينات، الأربعينات، ذاك يرتكز على مرتكزات فلسفية. يعني مثلا العلة، المعلول، نظرية النشوء والتطور لداروين وما شابه ذلك. هذاك إلى رد في زمانه، رد وين يكون؟ يكون في الفلسفة. وقد رد عليه رجال لهم ثقل في زمانهم، أمثال السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، أمثال سيد حسن الشيرازي قدس سره الشريف وغيرهما. هؤلاء الحادهم إلى جنبه وردهم إلى جنبه. اليوم الإلحاد الموجود مو نفس الإلحاد القديم اللي أيام ذاك الزمان. يعني إلحاد هذه الحقبة كتاب فلسفتنا لا يجري معه، لأن منطلقاته تختلف. منطلقات الإلحاد في العصر ذاك فلسفية، فنرد عليها بالفلسفة. منطلقات عصرنا، منطلقات الإلحاد في زماننا تختلف، حتى الردود تختلف. يعني أنا كرجل دين إذا يناقشني واحد على الحاد وأنا حافظ الردود الفلسفية اللي كتبوها علماء الستينات، هذا ما يقبلني. قلت جاي يسولف، الوضع يختلف، إشكالاتي غير إشكالات لينين وفلان وفلان، إشكالات جديدة. هل فشيرات من العلماء، من الخطباء، من الشباب أن يعرف منطلقات الإلحاد الحديث. منطلقات الإلحاد الحديث فيزيائية بيولوجية في الغالب. يعني الإلحاد الحديث ما يشتغل على الفلسفة. حتى أنا أقول له مثلا البعرة تدل على البعير، آثار الأقدام تدل على المسير، أقول له قانون النظم، أقول له قانون الحدوث، أقول له برهان الصديقين، أقول له هذاك فلسفة ذاك لذاك الزمان. زماننا إشكالاته تختلف، إشكالاته أغلبها فيزيائية. يعني مثلا ما يصير أنا أطرح الشبهة وما أعطيها جواب، يعني فما أرد أطرح الشبهة حتى ما أعطيها جواب، بس أنا يعني جاي أسس هذا كله مقدمة. فمثلا في زماننا الشبهات مثلا بيولوجية، يقول لك مثلا أنت تقول الإنسان مخلوق بأحسن تقويم. طيب أنا أجيب لك ملفوفة مال عيون ديناصور النظر فيها أفضل من نظر الإنسان، زين شلون الإنسان مخلوق فيه أحسن التقويم؟ شلون؟ هذا القرآن مو صحيح. إحنا شو نرجع شو نقول؟ نقول لا، لأن حجم الدماغ وحجم العين لأن يكون متساويات، أكو فد نسبة وتناسب، حتى الملفوفة يكون نفس العدد. فشوفوا هنا هذا العدد، هذا الجواب ديني مو دين، هذا الجواب وين راح؟ بيولوجي، شوف أحياء. يعني شوف مثلا نظرية ميكانيكا الكم، احنا عندنا في القرن العشرين نظريتين ذن يعتبر نظريات واقفات على رجليهن. يعني نظرية النسبية، النظرية النسبية للبرتنشتاين، ونظرية الكم، نظرية ميكانيكا الكم. ونظرية ميكانيكا الكم أعظم وأدق من النظرية النسبية لأينشتاين. نظرية أينشتاين، نظرية ميكانيكا الكم نظرية تشكك في الغيب، تشكك في الغيب. فهاي النظرية يراد لها رد فيزيائي. ليش؟ لأن نظرية ميكانيكا الكم تركز على الجزيئات الصغيرة جدا، حركة الإلكترون، حركة النيوترون، حركة البروتون، انشطار الإلكترونات وما شابه ذلك. هنا الخطيب رجل الدين المؤمن الشاب المتدين المثقف يروح يقرأ فيزياء بعد. ليش؟ لأن هذا زماننا شو يراد له؟ شبهات اختلفت، زمان اختلفت. لذلك المعصوم شو يقول؟ العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. بزمانه، بزمانه عالم، مو عالم بزمان الشيخ المفيد مثلا، مو عالم بزمان الشيخ الأنصاري، لا، العالم بهذا الزمان. إشكاليات هذا الزمان يراد لها رجال، ما أدرتم وياي. ولذلك كل زمان شبابه يقرون إشكاليات أو ردود إشكاليات. فصار واضح الإلحاد الموجود حاليا ثلاثة مذاهب. الإلحاد الربوبي، والإلحاد اللا أدري، والإلحاد المحض. شوف كل مدرسة من ذن المدارس إلهن علمائهن شبهاتهن وضعهن. فالإلحاد الربوبي يقول لك أنا أدري أكو إله لهذا الكون، أكو إله، لكن هذا الإله ما أعرفه ولا أريد أعرفه. وياي؟ هذا يسمونه إلحاد ربوبي. أكو إله، أنا أدري أكو إله، لكن هذا الإله ما أعرفه. من هو؟ الطبيعة، النار، الله، غيره ما أدري. يعني بالنتيجة أنا أدري أكو إله، لكن هذا الإله ما أعرفه وما أريد أعرفه وما أريد أرجع له. هذا يسمونه إلحاد ربوبي، وهو أخف المدارس. لأن متفق وياي أكو، متفق وياي بالوجود، بس مختلف وياي بالتفاصيل. واحد، اللا أدري لا لا أدري يقول لك ما أدري ما أدري أكو إله ماكو إله ما أدري وما لي دخل أعيش إنسانيتي أنا أعيش إنسانيتي وما لي دخل بالدين وهاي السالفة مو صحيح تبهوا لي رجاءا السالفة مو صحيح الأساس مو للإنسانية الأساس للدين الأساس لله الأساس للدين مو أهم شيء الإنسانية الأهم شيء الدين ومن الدين تطلع الإنسانية مو من الإنسانية يطلع الدين رجاء ركزوا على هاي السالفة كلش مهمة يعني عندنا بعض الشباب اليوم يتبنى هالفكرة إنه خلاص أهم شيء إنه دولاك أحسن من عندنا يا بليش دولاك أحسن من عندنا دولاك يراعون الحيوانات نقول له مراعاة للحيوان زينة بس ترك للرحمن مو زين الله شي يسوي بواحد متدين ما يراعي الآخرين الله ما يريد ولا يريد واحد يراعي الآخرين وما يؤمن بالله مو صحيح فاليوم أكو هوسة لا إحنا المفروض ذولا زينين الغرب زينين يا بلية زينين لأن يا أخي يحترمون الوقت يحترمون الوقت وما يحترمون عقولهم اللي تقول الله موجود شو أسوي بالوقت فأقول لا ننظر إلى الناس بعين واحدة خلي المعيار الله مو المعيار الإنسانية مو المعيار واحد مسوي له تصرف زيني أحسنت لا مو أحسنت إذا ما عندك دين خلي يصير عندك دين الأساس إخواني الله الأساس الإيمان بالله الأساس الدين مو الأساس الإنسانية ولذلك اعطيني آية بالقرآن تقول لي أول شيء لازم أنت تصير إنساني أول شيء شنو الذين آمنوا وسووا وعملوا الصالحات أول مرة العقيدة وبعدين شنو السلوك سلوك بلا عقيدة ناقص عقيدة بلا سلوك عرجاء اثنينات الله يريدهم لكن أنا فد واحد مطرب يتبرع مثلا واحد مطرب يتبرع لفد مكان زين قولي والله هذا هو أحسن من المتدينين لا مو أحسن هذا سلوك زين عقيدة فاسدة لو بيحط شخص الله علاقته ويا الله ركزوا على الله ركزوا على الدين مو أنا القايل الله يقول محمد وآل محمد يقولون علي بن أبي طالب يقول أول الدين معرفته أول شيء الله الدين الله ما يريد أنه أنت سلوكك زين بالشارع وسلوكك ويا الله مو زين أنت ويجارك زين بس ويا الله مو زين ما سويت شيء زين هذا التصرف ويجارك زين نشكرك علي يقول هذه زينة بس هذا ما كامل كمل بيمن كمل بصلاتك وإلا الله شي يسوي بواحد وإحنا هم شي نسوي بواحد أخلاقه طيبة بالشارع أخلاقه طيبة نقول له زين أحسنت أخلاقك طيبة بس ما يصلي لا مو صحيح الأساس الله الأساس الإيمان الأساس الدين اللي يرجع لله يحسن سلوك سلوك بلا عقيدة ما له قيمة نعم زين خوش أخلاق لكن الأساس الله الأساس الإيمان الأساس الدين الأساس الانتماء للحوزة الأساس الانتماء لمحمد وآل محمد هذا الأساس على أي حال لا أدري هذا اثنين والمذهب الثالث الإلحاد المحض اللي يقول الله ماكو شيء اسمه الله كذب ماكو طيب طبعا الكلام حول هؤلاء كلام طويل أنا الليلة فقط أطرح إشكال واحد يطرحه الملحدون ويتبناه المشككون يعني اثنيناتهم متفقين على هذا الإشكال وهو إشكال في غاية الأهمية وهو من خلق الشر إذا كنتم تقولون أن الله موجود وهو حكيم وعادل وقادر فلماذا هذا الكون مملوء بالشرور ولا يفعل الله شيئا؟ زلازل، براكين، أعاصير، فقر، أمراض، أوبئة، معارك، ظلم، قتل، عصابات، اغتصاب، مخدرات، معاصي، خروقات بشرية، سياسات ظالمة، هذا كله شر. فإذا كان الله أولا خالق كل شيء فالشرور موجودة، هل خلق الله الشرور؟ واحد، من خلق الشر؟ ثانيا، إذا كان الشر مخلوقا فلماذا لا يتدخل الله ويخلصنا من الشر؟ اثنين، ثالثا، هل خلق الله الشر؟ فإذا قلنا لا لم يخلق الله الشر، إذن من الذي خلق الشر؟ هل يوجد إله آخر خلق الشر؟ من الذي خلق الشر؟ ثلاثة، أربعة، هل الشر موجود؟ الشر إلى وجود، الشر الموجود بالساحة اليوم بالشارع، الدنيا مملوءة بالشرور، هناك فيضانات، هناك براكين، أمراض، فقر، ظلم، كذا كذا كذا كذا، يا الخلق هذا الشر. في الحقيقة إخوان هناك نقطتان، النقطة الأولى، ما هو الشر؟ شنو الشر؟ هل الشر مفهوم مستقل حتى ننطي تعريف؟ لو مفهوم انتزاعي يعني بلحاظ غيره؟ نفس السؤال أو نفس الإشكالية أعيدها عليكم، إذا سألتكم ما هو الظلام، هل الظلام مفهوم مستقل لو هو مفهوم بلحاظ الضوء؟ ما هو البرد، هل البرد مفهوم مستقل شيء إلى حقيقة لو البرد هو عبارة عن فقدان الحرارة يعني ما له وجود؟ ما هو الجهل، هل الجهل مفهوم مستقل لو الجهل هو عدم العلم؟ حين نقول ما هو الشر، هل الشر مفهوم مستقل يعني مخلوق مستقل لو الشر هو عدم الخير؟ شو تقولون؟ يعني هل يوجد شيء اسمه خير فإذا فقد الخير ظهر الشر؟ لو الشر شيء والخير شيء، في الحقيقة الشر هو عدم الخير، يعني ماكو شيء اسمه شر، ما عندنا شيء اسمه شر، عندنا شيء اسمه خير، ولكن غياب الخير يطلع من؟ يطلع الشر، فهو عدم الخير. ركزوا وياي، إذن هل هو موجود لو معدوم؟ هل هو شيء موجود لو عدمي؟ في الحقيقة الشر عدمي وليس حقيقة مستقلة قائمة بذاتها، كقيام مثلا هاي اللاقطة والمنبر، هذا شيء وهذا شيء، لا، الشر هو عدم الخير، كما أن البرد عدم الحر، الظلام عدم الضوء، وهكذا وهكذا. طيب، إذن النقطة الأولى عدم الخير، الشر عدم الخير. طيب، فأين يظهر إذن؟ أين يظهر؟ إذا هو عدمي شلون يطلع؟ هاي الزلازل شلون تطلع؟ الظلم اللي بالساحة شلون يطلع؟ أرجو أن تركزون وياي الليلة، وإذا طولت عليكم اعذروني الليلة، هنا بقى يمكن ليلتين بعد، فبعد خلاص يا مغرب خرب أطول بعد. ال- ال- ال- الشر إذا هو أمر عدمي، أنا جاي أشوفه بالشارع، جاي أشوف العقرب تلدغ الإنسان، وجاي أشوف الحية تلسع الإنسان، وجاي أشوف الأسد يفترس الغزال، وجاي أشوف الإنسان يظلم الإنسان، وجاي أشوف الإنسان يقتل، وجاي أشوف البراكين، والبراكين جاي تبيد مدن، شلون عدمي؟ أنا جاي أشوفه، نقول له لا، هذا ما جاي يشوفه أنت، شلون؟ ركزوا وياي شوية يراد الهالتفات. إخواني، رب العالمين لما خلق الإنسان وخلق المخلوقات الأخرى خلى لها حدود، حدود، أنا إلى حد الآن يحدني، وأنت إلك حد، الغزال له حد، والأسد إلى حد، العقرب لها حد، والإنسان ويده له حد. هاي الحدود تصير ضمن مسارات في الحياة، نسميها، ركزوا يا رجان، نسميها الماهيات الحدودية. كل واحد بينا بالخلق له حد معين، هذا الحد يسير في الحياة، يسير في الدنيا. المخلوق الآخر أيضا يسير في الدنيا. الآن هذا هو حده، خير لو شر، أنا الآن، أنا الآن أو أنت، أنت الآن محض خير لو محض شر، ها؟ أنت خير، غيرك، غيرك اللي هي هاي السماعة، هاي السماعة محض خير لو محض شر، خير. طيب أنا إلي حدودي أسير بيه، والسماعة لها حدودها، الغزال له حدوده، ما هي حدودية له معينة، الأسد له ما هي حدودية معينة. الأسد وحد خير، والغزال وحد شنو؟ خير. هاي الماهي الحدود أحيانا تتزاحم فتقاس، تصير مقايسة، ركزوا يا رجان، تصير مقايسة بين ما هي الحد الماهوي للأسد والحد الماهوي للغزال، فمن تتزاحم الحدود يجي الأسد ياكل من؟ ياكل الغزال، نقول هذا شر. الآن هذا التزاحم، هذا التزاحم لو فرزناه ماكو شر، لو تلاقوا صار شر مضاف، الشر المضاف هذا يعني موجود مضاف، يعني عدم مضاف، العفو، من صار هذا التزاحم وقع الشيء اللي أنا أفهمه بأنه شر. مثلا شلون؟ بس ركزوا وياي، الإنسان بحد ذاته خير، بكل تفاصيله خير. شنو تفاصيله؟ إيده طرية مثلا، هاي الإيد اللي أنا الآن أملكها طرية، هاي الإيد لو مخلوقة فولاذية من حديد أقدر أعيش؟ من تنكسر بعد ما أقدر أرجعها، ما أقدر أعيش لأن أصير صلب. فمن مقتضيات الخير المندرج تحت الحكمة الإلهية، الله سوى إيده طرية. الآن خليني على صفحة، أكو عقرب، العقرب إيش عدها؟ عدها سم، السم اللي بالعقرب خير لو شر؟ ها؟ لا خير، خير للعقرب نفسه، السم اللي بالعقرب اللي للعقرب شنو هو؟ خير، أولا سلاح إلها، ثانيا بفوائد، سئلوا الآن بالطب، السم مال العقرب يسوي له مضادات حيوية، فهو خير، يعني وحده خير مو شر، وحده خير. شنو اللي صار؟ الإنسان وإيده خير، والعقرب وسمها شنو؟ خير، هذا خير وهذا خير، هذا ماشي بدربة، هذا ماشي بدربة. الآن إذا أنا سألت العقرب قلت لها شنو رأيك بالإنسان، راح تجاوبني مثل ما أنتوا هسه جاوبتوني، راح تقول لي والله الإنسان شر. أقولها ليش؟ تقول لي أنا مشي بطريقي يركض وراي يريد يقتلني، شو مسوي الآن؟ شوف، فهي بلحاظ ذاتها خير، هذا السم يفيدها تعيش علي، وأنا بإيدي هم خير. يمتى صارت المشكلة؟ من قربت الخير للخير بس بمسار غير صحيح، فصار تقربت اليد الطرية اللي هي خير لإلمن للسم اللي هو خير في لحاظ آخر، فصار تزاحم، صار احتكاك. من تحتك المسارات وتخترق الحدود يطلع الشر. الشر وين هز؟ طلع للشر بهاي السالفة، ماكو شر، أكو خرق لحد، هذا الخرق إحنا نسمي شر، ولا هو مو شر، إحنا نسمي شر. هذا الشر منين طلع؟ طلع نتيجة مسار خاطئ، الله شعلي بهذا المسار، الله خالقه، الله قايل لك اخرق مسارك وطب طب الكهف وخلي الأسد يأكلك. خذ مثال مثلا آخر، البراكين. مو هي السالفة مو بس يم العقرب، البراكين، براكين تنفجر شر، لأن راح تبيد لها مدينة كاملة. نقول لك البراكين هم مو شر، شلون؟ البركان ليش انفجر؟ إلى ثلاث أسباب. درسوا روحوا بالجغرافيا، روحوا شوفوا ليش البراكين تصير. واحدة من أسبابها النفط، تتكسر هاي القشيرات، القشيرات الأرضية تتكسر، تصير الزلازل مثلا، أو تصير البراكين، أو تصير الظواهر الكونية. السبب شنو؟ هذا البركان بحد ذاته ما في مشكلة، مستقر. وأنا اللي شغلي مهندس بالنفط هم مستقر، رحت أطلع نفط. أحد أسباب البراكين شنو؟ استخراج النفط. من استخرجت النفط شكسرت؟ كسرت ألواح كذا شو يسموها بالقشرة الأرضية، صارت الزلزلة، صار البركان. إذن سؤال، لو البشر لاقين طريقة جيدة لاستخراج النفط بدون أن يكسرون القشرة الأرضية ما صار البركان. إذن وين الشر بالموضوع؟ الشر ما مخلوق، الشر ما مخلوق، الشر الآن أمر عدمي. راويني يا القتل، القتل هو القتل شر؟ قولوا قتل زيد عمرا، زين، زيد وحده، خير لو شر؟ خير. السكين اللي قتل بها عمرو نفس السكين، خير لو شر؟ ها خير، يقصون بها، يسوون بها، يطبخون بها، مشنو؟ خير. عمرو المقتول خير لو شر؟ خير. زين، حركة زيد قدرته على القتل، القدرة بالمعنى العام، خير لو شر؟ خير. وين الشر بالموضوع؟ الشر بالتزاحم اللي صار. هذا التزاحم ياهو سواه؟ ما سواه الله. شوف فش صار الخير، الشر صار ما موجود، صار الشر مخلوق عدمي. الموت، الموت يروحون جماعة للفاتحة مثلا، كتبون تقل إلى رحمة الله فلان بن فلان، شاو وين كان؟ شاو وين كان برحمة الله؟ شاو ليش راح الرحمة الله؟ نقول فلان انتقل إلى رحمة الله، زين هو قبل رحمة الله وين كان؟ هم كان برحمة الله، شاو ليش يقولون انتقل إلى رحمة الله؟ زين البرزخ رحمة الله والدنيا رحمة الله، هو انتقل من رحمة الله إلى رحمة الله. ويطبون مثلا يقولون، يقول له خاتمة الأحزان. انت تدري شنو معنى خاتمة الأحزان؟ يعني ما حد يموت. تدري شنو معنى ما حد يموت؟ يعني بيتكم 150 متر وانت موظف، والدولة هسه ما مطيتك قطعة مثلا 300 متر وقاعد ب 150 متر وماكو موت، فست آلاف جد من أجدادك عايش بنفس البيت. لا والله الخير يموت، الخير يموت. لو فرضنا ماكو موت، افترض ماكو موت، تدري شنو معنى ماكو موت؟ معناه كنا نشيل للمريخ، شوف لنا تشول ثاني. الموت نفسه هم مو شر، عبارة عن خير واقف، مو شر. الموت مو يعني مو الحياة خير والموت شر، لا، الموت عبارة عن خير وقف. شنو يعني خير وقف؟ يعني أنا حي، مشيت مشيت مشيت، انتهى الأجل، خلاص وقف. شنو الوقف؟ وقف الموت، ما جاء الشر، لا، الخير وقف. ما أدري أنت وياي، الخير وقف مو اجى شر، فماكو شر بالموت. شوف طبعا الان لضيق الوقت ما اريد استعرض اكثر، بعد الاف المسائل اللي هم يسموها شر هي عباره عن خير، صار بها الشر عباره عن خرق، عباره عن خرق، وغيره كثير. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الشر امر نسبي. شوفوا الخير الشر بالنقطه الاولى امر عدمي، بالنقطة الثانية الشر أمر نسبي. يعني شلون أمر نسبي؟ سم الأفعى شر، يقولون شر يموت، سم الافعى ياخذونه، عندك شر لان انت ما مستفيد من الحيه فتخاف من عتها، اذا لدغت الانسان تقتله صار شر. بس عد غيرك ياخذ الافعى ياخذ السم مالته مالتها يسوي علاج، صار السم خير لو شر. كذا هو خير شلون سويته شران؟ اذا هو مو شر، هو اصله خير، لكن بالنسبه الي انا سويته خير شر، وبالنسبه لذاك صار خير. شوف اذا هو مو شر، افترض مولانا هذه البكتيريا مثلا، البكتيريا تضرني، اذا احتك مساري بمسارها وتزاحمت حدودي وي حدودها صار شر. شر يا الخلقه، خلق الاحتكاك، خلق التزاحم، جابات تزاحم. لكن نفس البكتيريا اخليها بمختبر احولها الى علاج، صارت خير لو شر؟ صارت خير. اكله معينه ياكلها انسان يطيب، ياكلها واحد عنده سكر يتمرض، فهي هاي الاكله خير لو شر؟ خير. لكن بلحاظ هذا لان مسارها ما يتلائم ويا مسارها صارت شر. اذا هي خير مو شر، لحاظك شر، شو اسوي لك؟ انت لحاظك ما يتوالم وياها، اذا هي مو شر، هي خير. فهل خلق الله الشر؟ ما خلق الله الشر. وين الشر بالموضوع؟ وين الشر بالموضوع؟ اكله هذا مثلا مولانا البرتقاله، البرتقاله لما تتعفن وتطلع عليها هاي الماده الخضراء، اذا اكلها وانا عندي حموضه اتمرض صار مرض، وانا قلت هذا شر. نفس هذا اللون الاخضر اخذه اسوي مضاد حيوي صار خير. وين الشر بالموضوع؟ مشكله الملحدين الدرس العلمي مالته ما واسع. شو يسوي هذا؟ يركز على نقطه يكون تضرب الدين. فشو يسوي؟ يركز هذه مو زينه، هذه غلط، لكن من تلاحظها بلحاظ ثاني تطلع خير، تطلع زينه هذه. فلذلك دائما النظره الشموليه للطبيعه للخلق راح تشوف الكون كله خير، ما بي شر اصلا. شي اسمه شر؟ ماكو. الشر عباره عن مخلوق عدمي اوجده احتكاك المسارات الماهويه بين المخلوقات، احتكاكات معينه طلعت شر، ولا شر؟ ماكو شر، ماكو. مثل ما ماكو برد، برد ماكو، سمعون الجماعة، برد ماكو. لكن شي يصير؟ أكو مسار خاطئ، واحد عنده قلة مناعة يقول أنا برد، إذن القضية أكو برد؟ لا، أكو قلة مناعة. قلة المناعة تتعالج بموقف آخر. شوف ضوء، فوتونات، هاي فوتونات ضوئية تنتشر بالفضاء، أطفي الفوتونات الضوئية صير ظلام. شنو الظلام؟ راوين الظلام، انت سراوين يا ظلام. شنو الظلام؟ القتل. الان عمليه قتل صارت، قل لي راوين القتل، راوين يا اريد اشوف القتل بعيني، ما تقدر تراويني حادثه واحد ضرب واحد. القاتل خير انسان، والمقتول خير، واداه القتل خير، والزمان الذي احتواهما خير، والقدره على الضرب خير. وين الشر؟ الشر بالاحتكاك الخاطئ صار شر. إذن ماكو شر. هذا الإشكال الذي يطرحه الجماعة اليوم. إحنا الله خالقنا بالعراق على اليمن، إحنا الضيم كاتلنا، إحنا مبتلين، إحنا بلد كله ضيم وشر. هاي الشبهة اللي تقروها بالفيسبوك، تقروها بالإنستغرام، تقروها بالمواقع التواصل الاجتماعي، تقروها بالسوشيال ميديا، هذه كله ظلم، كلك هذا الظلم. مو الله، احنا شو مسوي لله؟ الله شو يريد من عندنا؟ الله ما له دخل بالموضوع. مسارات غلط، المسار غلط يولد نتيجه غلط، والا القانون صح، نظام صح، لكن استعمال الفضاء الخارجي طريقه غلط. ولذلك ماكو شر، كله خير. طبعا اخواني ثقوا، لو تركزون حتى بالقضايا اللي هي تشوفونها شر تشوفونها خير. يعني مثلا الفقر، الفقر خو شر، الفقر شر على قولتهم. الفقر بجانب إيجابي شلون؟ يولد الخوف، من الفقر فيضطر الإنسان يشتغل. الشغل خير لو شر؟ خير. وين الشر بالموضوع؟ هو ما صاير فقير بس خاف يصير فقير يشتغل. وين الشر بالموضوع؟ هو أصلا ماكو فقر بعده. شوف شوف أغلب الأشياء اللي إحنا يعني نقول هاي الشر هي ما موجودة بالخارج، ما موجودة. إن خاف الصير فش نسوي؟ نروح نسوي أضدادها فإحنا نقع بالخير وإحنا ما ندري. فهو يقول أنا خاف أتخرج، خاف ما تعين. إذن لا شوف هاي، شوف ما تعين صدق شر. هي واحد مخلص دكتوراه وما متعين وين يطوج؟ مخلص ماجستير وما متعين مشكلة هاي، مخلص بكالوريوس وما متعين، مخلص دبلوم وما متعين كارثة هاي. فشي يسوي؟ يظل يهم. شوف هذا الخوف من الشر، لأن عدم التعيين شر. فالخوف من الشر شي يولد عده؟ يولد عده بحث عن العمل. ايش صار؟ وين الشر بالموضوع؟ اكو شر؟ اكو خير. المؤمن يقول لك انا خاف اقع بالزنا، خاف اقع بالحرام، فاروح شو اسوي؟ الزنا شر، اروح اتزوج. وين الشر؟ ماكو شر. ايش صار؟ صار خير. شوف البلاء، يعني انا انسان حكيت لكم قبل الوقوع، لا تعال بعد الوقوع. واحد طاح له مشكله شر، هو يشوفه شر. احيانا الله هيك يسوي جل جلال الله، الله سبحانه وتعالى سالفته سالفه سوالف كبار. الله شو يسوي؟ هذا ما بي مجال، ما يجي للدرب ما يجي، يودي له حكي ما يوصل، يودي له علماء ما يوصل، يسمعونه ما يوصل، يشوف له حلم ما يجي. شو يسوي؟ يدبب بلوه، يدبب مزلاقه، شافها شر، طاح له بمصيبه. شو يسوي؟ المن يرجع؟ يرجع لله. من رجع لله رجع المن؟ صار خير لو شر؟ صار خير. حتى هي اللي يشوفها شر هي خير بس ما يدري بروحها. شوف شوف ربك هو الله جل جلاله، هو يشتغل شغل الله خوش شغل، بس يكون واحد على قولة العرب صف النية وبات بالثنية، يحطها وياه يقول لا بعد خلاص طفي وأنا أسوق. هو الله شو أنت تعال بينك ما بين الله؟ أخوته ضده يشمرون بير يريد يقتلون موت، يودي لناس لا مصبحين لا متروحين يأخذون من البير يبيعون بالسوق وبعدين يصير عليهم ملك. شلون صارت هاي؟ تهسه شوف الله أصفني لها بعد، تهسه سوالف الله يعني سوالف ما يعني ما تدخل عقلك. واحد بايعين عبد يصير ملك شلون؟ وبكم سنة؟ بكم سنة يعني ما طول. هو شقد عاش يوسف الصديق؟ 120 سنة عاش. قول الشباب كله بالسجن قضاء. شلون هو الله؟ الله هو إذا يريد يشتغل الله بعد خلاص ما يقضى واحد. أكو واحد يقدر على الله؟ ولا تعال 950 سنة يحشو ياهم يا معودين يا أهل الغيرة صيروا ما لا واحد قافلين علي 950 سنة طلع له بسبعة بعشرة على راي بتشول قال له ابن السفينة. السفينة بتشول شو تسوي؟ قال له ابن السفينة مالك دخل اشتغل. يشتغل السفينة بالصحراء تشول ناس تضحك علي تقول هو الماي وين انت وتسوي سفينة ضحكون علي. الدور بدل ما السفينة تروح للماي، لان السفينة مال تلش جابلها الماي لها لبيتها. ليش؟ لان الله هو يشتغل. اللي باوع بعين قلبه ما يشوف شر، يشوفه كلها زينة. حتى البلاء اللي انت طايح بيه، حتى البلوى اللي طايح بيها، حتى الاتهام يتهموك ويحاربوك ويسقطوك كله زين كله خير. بس كون تصبر، كون ما تعترض، كون ما تسولف، كون ما تستشكل. مو اول ما تصيبك بلوى الله ايش مطيني كذا شيء وما شنو، هاي عيب. كون حتى انت تشوفها شر هي خير، هي انت تشوفها شر. هسه هذول الملحدين ما يفهمون ذني سؤال في القلب، يفهمون سؤال في العقل. فما نحكي وياهم، نحكي وياكم. شوف الله يبليك، هو سبحانه وتعالى يبليك. شلون الطفل اخواني؟ الطفل مريض ياخذونه للطبيب. اخو الابره ما يريدها بالنسبه الى شر لان توجعه فيبكي، بس علاجه بيه. ماشي بيها علاجه بيه الله يبليك علاجك بهاي. هو الله يعرف مصلحتك، علاجك بيها يبليك، يخلي الناس تكرهك او يخلي الناس تحكي عليك، أو يبليك بزوجة، يبليك بابن، يبليك بعشيرة، يبليك بقرايب، يبليك بمرض، يبليك هو أنت تشوفها مو زينة بس هي زينة، بس كون تصفن لها تباوع لها بعين قلبك تشوفها زينة. ولذلك شوفوا واقعة الطف، تشوفونها أنت مو بعينكم كارثة يعني. والحسين كان منشرح الصدر ولا كأنه ماشي صاير، ليش؟ يعني شافها بعين قلبه، شافها خير، من شافها خير خلص زينة زينة زينة، نموت زينة، ننكتل زينة، نتقطع زينة، تنسب زينب زينة، هو يشوفها زينة. ليش؟ لأن لله. ولذلك من قال لها زينة لو مو زينة ما كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين؟ إيش قالت له؟ قالت له زينة ما رأيت إلا شنو؟ ليش رأيتي جميلة؟ لأن بعين قلبها ماكو شر، بعين قلبها كله خير، بس إتم ازاحمتم فإتم وقعتم بالظلم والظلامة بالظلم والطغيان فإتم إلى جهنم. إحنا هاي النزين أولئك قوم برزوا إلى مضى، رايحين لله، ذول رايحين لله، كلها زينة. شوف تقروهم بواقعة الطف كانوا منشرحين الصدر. أنت شنو واحد بليلة العاشر يضحك حبيبي بالمظاهر يقول له برير الليلة ليلة قتال، وين وين الضحك؟ هو يجاوب جواب الناس تفهمها على الظاهر مع الأسف، لأن كل واحد هو يشوفها على قد قلاصة. يقول له يا حبيب يا برير ما هي إلا ساعات ونعانق حور العين. الناس حسبالهم حور العين يعني النسوان، لا، هاي حور العين لها باطن عظيم. الآن أنا لضيق الوقت ما أريد أدخل عليه، بس هاي حور العين يقصد بها المقامات العميقة، المقامات الإلهية، لأن القرآن ظاهره من يحشي على الحور يحشي على ذن النسوان الحلوات، بس باطنه يقصد مطالب عميقة، حور مقصورات في الخيام. أكو حج بهذا الكلام ما أريد أدخل له، ومع ذلك حتى ظاهرها هو همزين، حتى هاي الحور همزين على يدها. شوف ما رأيت إلا جميلة، جميل كله جميل. ليش؟ ماكو قبح، ماكو شر، كله خير، كله الله. وهذا إخواني ما يلغي العاطفة أبدا ولا يلغي الحزن، لأن حتى الحزن خير، حتى الحزن على الحسين خير، البكي على الحسين خير، هذا كله خير. إخواني شوفوا هذا سبي زينب ما يختلف أبدا عن الإسراء مع رسول الله والمعراج. زينب عرجت إلى الله والنبي عرج إلى الله، بس النبي عرج على البراق وزينب عرجت على ناقة، كله لله، كله مسير إلى الله. ومع ذلك كانت تعطي لقلبها الحزن ولعينها البكاء، كانت إذا جن عليها الليل تتذكر أيامها، كانت إذا رأت القوم تمنت مجيء أهلها. وظل ببالها تودي لها واحد لأهلها، لعشيرتها، القرايبة يحضرون، ما ظل عندها بس أخو واحد. قالت وين وين وين الذي سج بطريجه والله وين وين وين الذي سج بطريجه والريح لو طوح وين وين وين الذي سج بطريجه والريح لو طوح لو طوح رفيجي يصل الهلي ويظهر نشيجي يصل الهلي يصل الهلي يصل الهلي ويظهر نشيجي يصرخ بصوتي ويشق زيجي يصرخ بصوتي ويشق زيجه يشق زيجه يقل للنبي ويخبر خديجه شكو ايش صاير يقل للنبي ويخبر خديجه العطش يبس لم السجاد ريجه يا ابو العطايش يبس لم السجاد العطش يبس لمو السجاد ريجة وبخيام كام شبت حريج والله بخيام كم شبت حريجة وزينب ترى طاحت بضيج والله زينب ترى طاحت بضيج وظل ببالها تودي لها واحد لأهلها يا زينب من مشات ويا الغروب يا زينب من مشات ويا الغروب مش كثر علوي يا دفنت بالدرب يا زينب من مشيت ويا الضعان عليها صياط الاعادد قطع لكن ما ظن موتا من الضروب ما أظن من قيود الحديد الله شنو اللي موتن ذن العلويات ما أظن ما تن من قيود الحديد موتن من طبن بمجلس يزيد ما عيتن من قيود الحديد موتا من طبن بمجلس يزيد يوم واحد قال خدام اريد شلون طبن ذاك اليوم الناس واقفة صماطين آلاف الناس من جمعة كل عشيرة طالعة بعشيرتها كل مهن مهنة طالعة بناسها قادة الجيش الناس الشعراء المغنين الراقصات كلها طالعة تستقبل زينب تقول هالأبيات أقراها بهدوء أدري بيها تقطع القلب تقول وحق بيت الجمعنا وبير وبين صغار وحق بيت الجمعنا وبير وبين صغار من طبينا سوق الشام ظل بس للخدر تذكار وحق بيت الجمعنا وبير وبين صغار من طبينا سوق الشام ظل بس للخدر تذكار أول تالي زينب تنشمر بحجار أول تعال زينب تنشمر بحجار يصيحون زينب طلعوها طلعوها يصيحون زينب طلعوا والله طلعوها وحرق وقلبها براس اخوها براس اخوها ولو حكت بالصوت اضربوها تقول طلعت وعلي اعداي توما وليقولون هاي بيت عليها ايه ايه ولهاي اخت الغريب ما شراب ما ولزينب نوح فضل الله.